شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنشرع في شرح كتاب الإيمان من سنن الإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، وهو من أئمة السلف الصالحين، وهو من أئمة الحديث، وهو التلميذ النجيب البارع للإمام البخاري رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب يعد أهم مسائل الدين طرقا وبحثا وطلبا، فكثير من الناس يحرص على تعلم أمور الفقه فيما يتعلق بالطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج، وهذا أمر عظيم ومحمود من دين الله تبارك وتعالى ومن صميم الدين ومن أصول هذا الدين، لكن هذه الأعمال برمتها لا يقبلها الله جل وعلا حتى يقيم العبد الإيمان لله رب العالمين سبحانه وتعالى. فإن الله جل وعلا ذكر أقواما عملوا أعمالا صالحة ولكن الله تعالى لم يقبلها منهم، لا لأنها ليست صالحة، بل لأنها صالحة لكن صاحبها لم يأتي بمفتاح قبولها. فمفتاح القبول تحقيق الإيمان بين يدي الله تبارك وتعالى، ولذا الله تعالى يقول: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. فعمارة المسجد الحرام وسقاية الحجيج وإطعام الطعام هذه أعمال جليلة عظيمة، أعمال صالحة، لكن الله تعالى لم يقبلها لأنه جعل شرطا لقبول العمل الصالح أن يكون العبد مؤمنا بالله جل وعلا. فلا بد من تحقيق الشرطين: الإيمان بالله والعمل الصالح. فلا بد أن نتعلم ذلك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، ابن جدعان كان يصل الرحم ويطعم المسكين، أذلك نافعه يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لم يتب من الشرك بالله يا رب العالمين، نقض الإيمان، لم ينتفع بهذه الأعمال الصالحة من إطعام الطعام وتتبع المساكين وصلة الأرحام، لم ينتفع بهذه الأعمال، لأن الله تعالى لا يقبل العبد صرفا ولا عدلا حتى يؤمن بالله تبارك وتعالى جل الله في أولاه. فمن يؤمن بالله ويعمل صالحا، هذا كثير في القرآن، راجعوا في كتاب الله تبارك وتعالى، شرط الإيمان والعمل الصالح. ولهذا قال تعالى يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذه الأعمال الصالحة، هذه أعمال صالحة، لماذا جعلها الله تعالى هباء منثورا؟ لأن الله تعالى شرط في قبولها الإيمان، وهذا لم يأتي بالإيمان الذي يريده الله سبحانه وتعالى، أتى بإيمان يدعيه هو، أتى بإيمان يتنادى به فلان مع فلان يسميه به الناس، لكنه لم يقبل هدى الله الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول في مواضع من الذكر الحكيم: وما أولئك بالمؤمنين، ويقول: وما هم بمؤمنين. لاحظ، هم يزعمون الإيمان والله يرد عليهم، لك لماذا؟ لأنهم يريدون إيمان على أهوائهم على واقعهم، إيمان فيه قبول ورد، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. إذن هذا الإيمان لا يقبله الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: ومن الناس ما يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. الله تعالى هم يقولون نحن مؤمنون، والله يقول وما هم بمؤمنين، ويقول سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول نحن مؤمنون، الله تعالى يقسم يقول لستم بمؤمنين حتى تحكموا كتاب الله وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكم، وأن تقبلوا بذلك تمام القبول وترضوا بذلك تمام الرضا وتنشرح بذلك صدوركم ولا يكون في صدوركم ريب ولا شك ولا تردد ولا ريبة ولا التفات يمنة ويسرة، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قال في حديث العباس قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ويقول تعالى الله تعالى في سورة النور يقول جل وعلا: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ولهذا يا إخوان بعض السلف الصالح يسمي هذا الباب أو هذا الكتاب كتاب الإيمان يسميه بالفقه الأكبر، يسميه بالفقه الأكبر. نعم، يعني هناك فقه أكبر وهناك فقه أصغر أو فقه دونه أو فقه تبع له. فما لم يحقق العبد الفقه الأكبر فلن يقبل الله تعالى منه ما دونه وما هو تبع له، لأن الإنسان إذا أزال الأصل زال تبعا له إيش؟ الفرع. الآن إذا قطعت جذور الشجرة من أساسها ماذا يحصل للشجرة؟ تسقط، ليس هناك شجرة، تجف ثم تكون حطامة لا ينتفع. أنا لو أتيت على بيت على عمارة أو على مبنى وفجرت أصوله قواعده ماذا يحصل للمبنى؟ ينهار، يسقط، يخر السقف على أصحابه، ما ينتفع به صاحبه. لماذا؟ وهذا مثل ضرب الله تعالى في سورة الحج لمن ينقض الأصول، نسأل الله العافية والسلامة، في موضعين أو أكثر من سورة الحج يبين الله جل وعلا أن هذه الأصول إذا لم تحفظ فإن البنيان الذي عليها سوف ينهار وينهد السقف على رؤوس أصحابه. ولهذا اعتنى الأئمة بهذا الباب عناية فائقة، فلا تكاد تجد كتابا من كتب أهل الإسلام إلا ويتكلم عن هذه القضية الأساسية العظيمة. لماذا؟ لماذا توطأ الأئمة كلهم؟ لماذا؟ لأنهم قرأوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدوا أن العبد لن ينتفع بشيء من عمله حتى يأتي بهذا الإيمان بين يدي الله عز وجل. فرحمة منهم بالعباد، رحمة منهم بالأتباع، رحمة منهم بأمة محمد عليه الصلاة والسلام، قرروا هذا في كتبهم ويصرحون به. في البخاري تجد كتاب الإيمان، في صحيح مسلم تجد كتاب الإيمان، قل مثل هذا في سنن الترمذي والنسائي وابن ماجه وأبي داود إلى غيره، كل كتب الإسلام تتكلم عن هذه الحقيقة العظيمة. لماذا؟ لأنهم وجدوا في كتاب الله تعالى في سورة النحل أن الله تعالى يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا أصل الإيمان، هذا أصل الدين يا إخوان، تصلي وتصوم وتزكي وتحج ولا تريد أن تجتنب الطاغوت ولا تكفر بالطاغوت أن ينتفع العبد بهذه الأعمال عند الله جل وعلا. وإذا الله تعالى في سورة الزمر عندما ذكر أهل النار وذكر أعماله وذكر أهل الإيمان ماذا قال جل وعلا بعد أن ذكر أحوال أهل النار؟ قال والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هؤلاء أهل الاهتداء وهؤلاء هم أولو الألباب عند الله تبارك وتعالى. فعلينا عباد الله أن نفقه هذه المسألة فقها عظيما وأن نلتزم بها لكي ننتفع بباقي أعمالنا الصالحة. هذا الكتاب العظيم الجليل استفتحه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله باب ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. لا إله إلا الله مفتاح الدخول في الإسلام، وإذا حققها العبد فهي مفتاح قبول الأعمال، إذا لم يحققها فلن يقبل الله تعالى من عبد هذه الأعمال، كما قال ابن منبه وقال لكل مفتاح أسنان، فإذا لم تأتي بالأسنان لم يفتح لك الباب. فلا إله إلا الله لها أسنان، لها مقتضيات، لها لوازم، وهي حقيقة الإيمان الذي يريده الله تبارك وتعالى جل الله في علاه من عباده. فإذا قال العبد عصم دمه وماله وعرضه بغض النظر عن جنسه وقبيلته وعشيرته، الإسلام لا ينظر لهذه الأمور مطلقا. الأصل في العباد عند الله تعالى علاقة تقوى، علاقة تقوى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل ها لتعارفوا، لا لتفاخروا، لا لعصبيات وقبليات، لا للافتراء على الآخرين والازدراء لهم والتنقص، لا ليس كذلك. ثم قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الأتقى هو الأكرم عند الله جل وعلا بغض النظر عن معطيات حياته. بلال الحبشي أفضل عنده، بل لا مقارنة أصلا، مع أبي جهل ويعرف بأبي الحكم، الحسيب النسيب الصنديد رأس من رؤوس قريش يعرفه العرب القاصي والداني، لا يزن عند الله تعالى جناح بعوض، بل البعرة خير منه عند الله عز وجل. وبلال الحبشي أنت تسمي بلال الحبشي، بلال بن رباح الحبشي، بالنسبة للعرب بلال كان عبدا أليس كذلك؟ يباع ويشترى، وأبو جهل الذي هو أبو الحكم كان إيش؟ رأس القوم. ماذا فعل الإسلام ببلال وماذا فعل الإسلام بأبي جهل؟ سمى أبا جهل فرعون هذه الأمة كما جاء في الحديث في إسناده ضعف، من ألعن عباد الله وأبأسهم وأخبثهم عند الله. وماذا سمى بلال؟ ها، بشره بجنات النعيم. قال عليه الصلاة والسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال، ما أرجى عمل عملته، فإني سمعت خشخشة عليك، وفي رواية دفن عليك في الجنة. هذا بلال. وقل هذا في صهيب الرومي، سلمان الفارسي، أقوام ربما لا تعرف لهم حسبا ونسبا، لا تعرف إلا النسبة إلى بلدة، إلى الروم، إلى فارس، إلى الحبشة، لكن ليس هذه القضية. القضية أين؟ هل معه لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ نعم، هذا عند الله أتقى وأكرم من ملايين من الكفار، نسأل الله العافية والسلام. الله تعالى يقول: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم الآية. وقال تعالى في نفس السورة: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا. وقال: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. غفلوا عن ماذا؟ عن لا إله إلا الله محمد رسول الله، عن إقامة هذا الدين. فمهما ابتغينا يا إخوان تقييما للعباد فلن نجد تقييما أعظم من تقييم الذي خلقهم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ معطيات الدنيا ليست ميزانا عند الله يا إخوان. الله تعالى يقول في قوم عاد: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، نحتوا الجبال بيوتا فارهين، ماذا فعل الله تعالى؟ دمرهم. ما بهم من قصور في إمكانيات وقدرات. الله تعالى يقول: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدة من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحق بهم ما كانوا به يستهزئون. يقول تعالى: أتبنون بكل ريع آية تعبثون. آيات كثيرة تحكي قدرتهم، حتى قالوا إيش؟ من أشد منا قوة؟ بلغ بهم الغرور من إمكانيات التي مكنوا فيها. من أشد منا قوة؟ رد الله تعالى عليهم: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله فنسيهم. هذه الحقيقة الإيمانية يا إخوان التي تجعل عباد سواسية كأسنان المشط إن دخلوا في هذا الإسلام. وإن أرادوا أن يجتمعوا على غير هذا الإسلام فليس هناك إلا الإحن والشحناء والبغضاء وسفك الدماء، ليس هناك إلا الهموم والغموم واللأواء والغلاء. ما هناك، الأمر واضح يا إخوان، الصفقة واضحة في كتاب الله جل وعلا. تؤمن بالله وتعمل صالحا لك الوعود والخيرات والبركات من الله، ويجمع الله جل وعلا القلوب. الأوس والخزرج كانوا يا إخوان يقتتلون قتالا عظيما سنين عددا، أحيانا على أشياء تافهة. هناك معارك يا إخوان قامت بين العرب استمرت مئات السنين في ماذا يا إخوان؟ في فرس، خيل فرس. معارك 800 عام 700 عام يقتتلون، وتعرفون حروب داحس والغبراء وغير ذلك. فيما في أشياء ما لها قيمة، لو جاء واحد قال: يا أخوان ما المشكلة وين؟ في الفرس هذا، هذه قيمته، انتهى الأمر. أو هذا فرس بدلا عنه، أو هذه عشرة من الحصين بدلا عنه، من حلت المسألة. لكن الله تعالى يقول في كتاب العزيز: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بين. بماذا؟ بالإسلام. أنا أقول للساسة من عسكريين ومدنيين وغيرهم: تريدون أن تسعوا الناس بأموالكم؟ لا يحصل. ترضوا الناس؟ كلا، من أرضيته بالمال يوم سخط عليك غدا، لأن المال ما عندكم ينفد وما عند الله باق. سوف تستمر تعطيه؟ لا. هذا مثاله: إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إما أن تستمر في العطاء له ولا تنقص شيء بل تزيد، وربما يطمع في المزيد والمزيد والمزيد، ثم إذا قلت له لا قلب لك ظهر المجن وذهب يأكل في عرضك ويتكلم فيك وينشر الشحناء والبغضاء ويحدث الفتن بين المسلمين. لماذا؟ لأنك تريد أن تسع الناس بمالك. كلا، لا يسع الناس إلا هذا الإسلام. ولله تعالى سمى صراطه وإيش قال؟ سماه صراطا، قال: وأن هذا صراطي مستقيما. العلماء قالوا: ما معنى الصراط؟ قالوا: الصراط هو الطريق الذي يتسع ولا يمتلئ على كثرة الداخلين فيه، ولذا سماه صراطا، يسترط يعني يجمع يبتلع، تقول استرطه ابتلعه ضمه، ولذا سماه صراطا. هل جاء أحد يوم من أيام يا أخوان جاء إلى الصراط المستقيم وجده ممتلئا وذهب؟ ها؟ قال والله ما عندي محل، ما لقيت مكان. ها؟ الله تعالى يقول لموسى وهارون وهما يدخلان على فرعون ماذا يقول؟ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. حتى فرعون لو أراد يتذكر ويخشى يجد الصراط موجود، أدخل فيه، إلا أنت أن تأبى بنفسك وتعرض وتبحث عن حطام الحياة الدنيا وأعمال الشياطين، نسأل الله العافية والسلامة. إذن أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هذه العروة الوثقى يا إخوان، هذه الفاصلة، هذه الجامعة يا إخوان بين المسلمين، إذا وضعناها في أي مكان جمعت القلوب، وإذا نزعناها عن أي مكان تنافرت القلوب. انظروا لما كنا نتآخى باسم الإسلام ونتنادى باسم الإسلام، ما كان في هذه البلاد، في السودان، لن نذهب إلى بلاد أخرى، في السودان كان أهل السودان على قلب رجل واحد، على طبق واحد، كله شمالي جنوبي شرقي غربي يذهب يأتي. كنا مضرب مثل في البلدان الأخرى، ليس كذلك يا أخوان؟ اللي سافر الخليج يعرف هذا الحقيقة. مثلا يعني أنا كنت في الخليج، والله ما كان يعرف إلا إن فلان ده سوداني، بس يكفي. يأتي السودان ينزل في بيت الشماليين، الشمال ينزل في بيت الغربيين، الغربيين يمشي الشرقيين، عادي ما فيش مشكلة. تجي في أي حتة سوداني غريب تجي السوداني حوالينك، تجد فيهم الشمالي والجنوبي والشرقي والغربي. كنا مضرب مثل في التآخي والمحبة والألفة. طيب ما الذي جرى يا إخوان؟ ما الذي جرى حتى سفكت الدماء وتنافرت القلوب وحصلت تغيرت القيم، تغيرت المعايير؟ لما اختلف المعيار صارت قبليات وعصبيات، وأنا أقدم منك وهذه أرضي وهذه ليست لك. والله تعالى يقول إن الأرض لله يورثها من يشاء من عبادي والعاقبة للمتقين. في آية الأخرى والعاقبة للتقوى، العاقبة دائما للتقوى يا إخوان. هذه القضية لما تغيرت الأحوال صارت التآخي ليس في لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله تعالى يقول عن كل مسلم، أي مسلم إذا حقق هذا الإسلام، الله تعالى يقول عنه إيش؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. انتبه أن تتعامل مع خير البرية يا أخي. هذا المسلم مهما قل علمه في دنياه أو قل ماله وجاهه ومنصبه وقل الدنيا وحسب ونسبه، هذا أفضل عند الله تعالى من أي كافر مهما على في ذهنك. لو جئت بشخص الذي صنع الجوالات، الذي صنع الطائرات، الذي صنع المكيفات، هذا المسلم خير منه عند الله عز وجل. هذا الميزان يا إخوان، الميزان عند الله ميزان إيمان، ميزان إسلام. لو استحضرنا هذه الحقائق لتغيرت أحوالنا يا إخوان. نعرف أن أعرف أتعامل مع من؟ هذا مسلم. ما معنى مسلم؟ معه القيمة العظمى، القيمة التي بها قيم الله الإنسان، القيمة التي بدونها يهين الله تعالى الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا. في سورة الإسراء، في سورة الحج قال إيش؟ ومن يهن الله فما له من مكرم. طيب كان مكرم، ما الذي أهانه؟ أهانه تركه لهذا الإسلام، تنكره لهذا الإيمان. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية، هناد هذا بن السري إمام ثقة ثبت، قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير صدوق وهو ثقة في الأعمش، عن الأعمش وسليمان المهران أحد أئمة الحديث وأحد رواية القرآن العظيم، عن أبي صالح ذكوان السمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. لا إله إلا الله، ويل لمن يسفك الدم الحرام. دم المسلم حرام يا إخوان، يقول عليه الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وخطب بهذا في المجمع الأكبر في الحج، في حجة الوداع، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. كيف تعظيمون الكعبة يا إخوان؟ المسلمون في المشارق والمغارب بغض النظر عن جنسياتهم وعرقياتهم، ماذا حجم الكعبة في قلوبهم؟ عظيم. والله الذي لا إله غيره لزوال الكعبة حجرا حجرا من قواعدها أعظم منه عند الله جل وعلا سفك دم المسلم بغير حق. يقول ابن عاص رضي الله عنهما قال وقد نظر الكعبة قال ما أعظم حرمتك عند الله إلا أن المسلم أعظم منك حرمة عند الله. إخوان، القضية ليست بأمانيكم، ليست بتقديراتنا يا إخوان، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. نعم هذه نزلت في سورة النور في قصة الإفك، لكنها قاعدة ربانية عامة، أشياء كثيرة نحن نحسبها هينا وهي عند الله عظيمة. لما تختل الموازين وتفسد التصورات نعظم ما ليس بحقه التعظيم والعكس. زوال الكعبة يا إخوان، لو رأينا رجل يقلع الكعبة حجرا حجرا ورجل يقتل مسلم بغير حق، أيهما أعظم عند الله يا إخوان؟ هذا الذي يقتل مسلم بغير حق. انتبه، يقول ابن عمر إن من الورطات التي لا مخرج منها سفك الدم الحرام، سفك الدم الحرام. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، حديث عظيم. ويقول عليه الصلاة والسلام أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم ليسفكه أو ليهريقه بغير حق. هذول أبغض الناس عند الله يا إخوان، انتبه. يحرم دمه، يحرم ماله، يحرم عرضه، يحرم بماذا؟ بهذه الكلمة: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذا قال دخل الإسلام، لهما للمسلمين وعليهما على المسلمين. من صلى صلاتنا استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الباب الأساسي يا إخوان، أن ندخل في السلم كافة، بداية بقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. خرج بذلك من؟ كل من لم ينطق بهذه الكلمة المباركة، لأننا في زمان أيضا تلوعب فيه بالإيمان، فأصبحنا نجد من يقول بأن اليهود والنصارى مؤمنون. انتبه، وهذا كفر أكبر بإجماع المسلمين. من شهد اليهود والنصارى بالإيمان فهو كافر بالله عز وجل. يعني الله تعالى يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وذكر قول اليهود في عزير أنه ابن الله. فالشهادة لهؤلاء بالإيمان تكذيب للرحمن تبارك وتعالى، ورد على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ونجد أقوام يسمونهم بإخواننا، ليسوا لنا بإخوان، إنما المؤمنون إخوة. هذه الأخوة يا إخوان، إنما المؤمنون إخوة. لا تنخدع بمن يخدعك بقول جل وعلا وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا، لا، هذه أخوة القبيلة، لكن إذا تعارض مع أخوة الإيمان انتفت وبطلت. ولهذا ماذا جرى لقوم عاد مع نبيهم هود؟ نجى الله هودا ودمر عادا، أليس كذلك؟ ونجى الله صالحا ودمر ثمود، ونجى الله تعالى نوحا ودمر قومه، ولوطا ودمر قومه، وهكذا. فننتبه يا إخوان، الأخوة لا تكون إلا في الإيمان، هذه الأخوة التي يعتبرها الله تبارك وتعالى. فمن زعم غير ذلك فليسمع قول جل وعلا: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن منكم. إذن من قال هذا فهو أخوهم منافق مثلهم، نسأل الله العافية والسلام. فننتبه يا إخوان، هذه الكلمة فاصلة. ولهذا عندما اختل هذا الميزان وجهل الناس هذه الحقيقة، أو بعض الناس، أصبح نجد من يشهد لكافر يموت هنا أو هناك، أو نصرانية تموت هنا هناك بسلاح مثلا يهودي أو بسلاح روسي، أو يشهدون لهم بماذا؟ بالإيمان، بل ويشهدون لهم بالشهادة ودخول الجنة والعياذ بالله. هؤلاء لم يعرفوا دين الله جل وعلا. تشهد له بالشهادة ماذا؟ شهادة ماذا؟ الشهادة ما تقبل إلا بشهادة قبلها. ما هي الشهادة التي قبلها يا إخوان؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هذا يشهد بأن الله ثالث ثلاثة، وأن عزير ابن لله، وأن كذا، وأن مريم والعياذ بالله صاحبة لله، وأن جبريل. هذا يشهدون بالتثريث والشرك والكفر والبنوة من يهود ونصارى وغيره، وأنت تشهد لهم بالشهادة بجنات النعيم؟ الجنات حرام يا إخوان. بعث النبي عليه الصلاة والسلام في المجمع في الحج، في حجة الوداع، بعث منادي ينادي إن الجنة حرام إلا على نفس مؤمنة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، حرم الله الجنة على غير الكافرين. اقرأ القرآن، هذا كثير جدا، إن الله حرمهما على الكافرين، آية واضحة في سورة الأعراف، أيضا في سورة المائدة: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لاحظ، فالإنسان يصلي ويصوم ثم يأتي ويقول هذا أخي، هذا ولا إخواننا، وتموت واحدة بسلاح اليهود فيقول هذه شهيدة في جنات النعيم. أين ذهب إيمانه؟ لا إيمان له والعياذ بالله. كذب الله ورسوله، أبطل آيات الله وكتاب الله، بل أبطل الشيء الذي لأجله خلق الله الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هؤلاء يعبدون عزيرا ويعبدون عيسى ويعبدون مريم ويعبدون كذا ويعبدون الأصنام والأوثان من الطوائف الدينية الأخرى. هذا معيار يا إخوان لابد أن يحقق في واقع الحياة. عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لابد أن تشهد على كل من لا يشهد بهذه الشهادة بالكفر بالله عز وجل، والخسران المبين ونار الجحيم والعياذ بالله. كل من يكفر الآن في طائفة يا إخوان في الفلبين رفضت التثليث، دين النصارى رفضته، يعني أن عزير ابن أن عيسى ابن الله وكذا رفضوه تمام، وقالوا نشهد أنه لا إله إلا الله، لكن أبوا أن يقولوا وأن محمدا رسول، قالوا ما نقبل الشريعة الإسلامية، لكن نشهد بأن الله واحد، ليس هناك ثالث ثلاثة ولا صاحب ولا ولد، لكن لا نريد أن ندخل في إيش؟ ماذا قال رجل؟ ماذا حكمهم يا إخوان؟ دخلوا في الإسلام؟ ما دخلوا في الإسلام يا إخوان. الدخول في الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم يأتي العمل بعد ذلك مباشرة بتحقيق التوحيد الخالص لله رب العالمين واتباع الصريح للنبي الأمين عليه الصلاة والسلام، تصديقه فيما أخبر واتباعه فيما أمر وترك ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، أي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإيمان الذي يدعو إليه الله تبارك وتعالى عباده جل الله في علاه. قال الترمذي وفي الباب عن جابر وسعد وابن عمر، أي أحاديث أخرى بنفس المعنى جاءت في كتب السنن الأخرى من حديث جابر ومن حديث سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح، هذا متفق على صحته، رواه البخاري ومسلم وغيرهم من أهل الكتب. قال حدثنا قتيبة هذا ابن سعيد، قال حدثنا ليث هذا ابن سعد إمام من أئمة مصر ومن فقهاء مصر، عن عقيل هذا ابن خالد من أئمة الحديث ثقة ثبت حتى من أوثق الناس في الزهري، عن الزهري محمد اسمه محمد ابن مسلم الزهري ابن شهاب الزهري، قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، هذا أحد الفقهاء السبعة، أحد فقهاء المدينة السبعة عبيد الله ثقة ثبت إمام، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده، اتخذ المؤمنون أبا بكر خليفة للمسلمين من بعده، كفر من كفر من العرب، مسيلم الكذاب وغيره ارتدوا رفضوا، قالوا لا لا لا نحن عندنا نبي جديد وهو مسيلم والعياذ بالله، وبعضهم كفر قالوا لا ما نقبل نبوة مسيلمة، لكن الزكاة لن نؤديها، كنا نؤديها للرسول صلى الله عليه وسلم فقط والآن لا نؤديها، كنا نؤديها لمن كانت صلاته لنا سكنا، أصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، قالوا أما الآن فقد مات فلا زكاة، وآخرون منعوها قالوا لا هي في الإسلام لكننا لن نؤديها وسنقاتل من يريد أن يأخذها منا. فسمى الصحابة رضي الله عنهم جميع هؤلاء بأنهم مرتدون عن دين الله عز وجل. هل ما كانوا يصلون؟ لا كانوا يصلون، كانوا يصومون، نعم يصومون، يقرون بالحج، نعم يقرون بالحج، يبرون، نعم يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نعم إلا مسيلمة الكذاب عندما ادعى النبوة. لكن ما المشكلة أين؟ أن الله تعالى يريد الأصل الذي قام عليه الدين كاملا، لا يقبله إيش؟ مبعض، ما يقبل. الآن لو واحد جاء قال يا إخوان مثل اليهود الآن مثلا، نضرب مثال اليهود عندهم كفريات كثيرة، لكن أذكر هذا المثال مثلا، اليهود يؤمنون بكل الملائكة ويحبونهم إلا ملك واحد، من هو؟ جبريل، لا يحبونه. لماذا؟ لأن جبريل وكله الله تعالى بالوحي وهو الرحمة المهداة نزلت من السماء، ووكله الله تعالى بالعذاب كذلك، يأتيك بالرحمة ترفضها يأتيك بالعذاب. فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ما أحسن ما تقول، كلامك تمام مقبول، لكن من صاحبك من الملائكة؟ هل بيجيك منهم الملائكة؟ فقالهم جبريل عليه السلام، فقالوا لا لا لا نقبل، هذا يأتي بالعذاب لا نريده، تركوا الدين وذهب. طيب هل يأتي واحد يقول لا طيب ما هم آمنوا بتسعة وتسعين في المئة من الملائكة؟ نقول لا ينفع، إما أن تؤمن بالملائكة كلهم أو إن كفرت بملك واحد فقد كفرت بالله عز وجل، وكذلك الكتب لو كفرت بأي كتاب من أنزله الله جل وعلا لم تؤمن مطلقا عند الله تبارك وتعالى، وإن آمنت بالقرآن وحققته، أقصد الكتاب الذي هو الأصل الذي أنزله الله تعالى من توراة وإنجيل وزبور وصحف موسى وإبراهيم والكتب التي أنزله الله تبارك وتعالى على الأنبياء في ذلك الوقت، لا أقصد الكتب المحرفة المبدلة، لأن نحن نكفر بهذا الإنجيل المبدل المحرف، لكن نؤمن بالإنجيل الأصل الذي بعث الله تعالى به عيسى، ونؤمن بالتوراة الأصل التي بعث الله تعالى بها موسى عليه الصلاة والسلام، لكنها مبدلة ومحرفة. لهذا بعث الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام ومعه القرآن مهيمنا على ما قبله من الكتب ناسخا له. ولو اتبع عبد شريعة موسى ووجدها صافية كما أنزلت على موسى فاتبعها وترك اتباع القرآن لكان إيش؟ كافرا بالله عز وجل. انتبه، لو أن موسى ابن عمران عليه الصلاة والسلام جاء في زماننا هذا لم يسعه إلا أن يتبع إيش؟ القرآن العظيم. ولهذا عيسى عليه الصلاة والسلام سينزل في آخر الزمان فيحكم بماذا؟ بالإنجيل؟ لا، يحكم بالقرآن، فيضع الصليب ويكسر الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولهذا سيصلي به في أول الأمر رجل من هذه الأمة إماما يصلي به ليعلم أنه لم يأتي بشيء جديد، إنما هو دين محمد عليه الصلاة والسلام وصلاة محمد عليه الصلاة والسلام. وقال هو يقول عليه السلام في آخر الزمان، يقول تكريمة الله هذه الأمة بعضكم أئمة بعض، فيقدم رجلا من المؤمنين يصلي وفيهم عيسى عليه الصلاة أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا دين الله تبارك وتعالى يا إخوان، لا يقبل تعالى دينا مبعضا، هذا دين الجاهلية. قال جل وعلا في سورة الحج، قال الذين جعلوا القرآن عضين، جعلوا القرآن عضين، ما معنى عضين؟ مفرق، يقبلون هذا كويس، هذا تمام يقبلونه، هذا يمشي معنا، هذا لا يعارض مواثيق الأمم المتحدة، هذا لا يعارض سيداو، هذا ليس فيه مشكلة مع أمريكا ومجلس الأمن، هذا ممكن يتقبل لأن البلد فيه عرقيات وإثنيات وهذا، لكن هذا لا، هذا مشكلة، هذا ما يصلح، لا هذا يحدث كذا، هذا إيمان، هذا إيمان عند الله مقبول يا إخوان؟ والله ما يقبل الله تعالى، وإن صلى وصام وزكى وحج كل عام واعتمر بيت الله الحرام مرات ومرات في العام، ما ينفع عند الله تبارك وتعالى حتى يقيم هذا الدين بأصل الذي لا يقبل الله تعالى بدونه عملا من العبد مطلقا. قال وكفر من كفر من العرب، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر من كفر من العرب، فقال عمر بن الخطاب لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ومن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. أبو بكر يريد أن يقاتلهم، أمرهم بالرجوع فلم يرجعوا، أقام عليهم حجة الله تعالى ولم يقبلوا، فعزم على قتالهم لإقامة هذا الدين، لأن المسلمين إذا كان عندهم شوكة وجب عليهم أن يقيموا هذا الدين. فهؤلاء ينكروا شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، وذاك ادعى النبوة من دون النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا نبي بعدي، هو خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، فهذا كذاب أشر، وقال إنه سيكون بعدي 30 كذابون كلهم يدعي أنه نبي ولا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعزم الصديق على قتالهم، فاعترض عليه من؟ عمر رضي الله عنه، فقال يا أبا بكر كيف تقاتل الناس والرسول صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر دليلا أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فإذا قالوا ذكر له الدليل. فماذا قال أبو بكر وهو الأفقه والأعلم في دين الله عز وجل بإجماع الصحابة، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قدمه يصلي بالناس في مرض موته، وما زال يصلي بالناس حتى توفى الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام، في إشارة وبيان واضح أن المقدم في هذه الأمة من؟ أبو بكر، لا يقارنه أحد، لأن الصلاة أعظم أعمال الإسلام البارزة، ولهذا سماها الله تعالى إيمانا كما في سورة البقرة، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، الصلاة أعظم أعمال المسلمين الظاهرة بعد النطق بالشهادتين. طيب، ويقول ابن عمر رضي الله عنه كنا والصحابة متوافرون نقدم أبا بكر ثم عمر. لاحظ ذكر الحديث، قدم من؟ مقدم من؟ أبو بكر، ما ينازعه أحد في ذلك. ولما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر ذات يوم كلاما خطبة قال فيها إن عبدا خيره الله تعالى بين زهرة الدنيا وما عنده فاختار ما عند الله، فاختار ما عند الله. بكى أبو بكر، فنظر الصحابة إليه، ما شأنه؟ لماذا يبكي؟ الفهم في الدين يا إخوان العمق، البديهة السريعة والخاطرة العظيمة في فهم كلام الله ورسوله. لاحظ، بكى أبو بكر. قالوا ما يبكيه، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رجل خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة، ما عند الله، ما يبكيه. قال الراوي، قال: فكان المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر أعلمنا. لاحظ، فقه المسألة مباشرة، أن هذا توديع من النبي عليه الصلاة والسلام. هذه بدايات الانتقال من الدار الحياة الدنيا إلى الدار الآخرة. ففهم هذا مباشرة من الصديق رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام يبين بأنه قد اقترب رحيله عن هذه الحياة الدنيا، فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه. لما اعترض عليه عمر رضي الله عنه، ماذا قال أبو بكر رضي الله عنه؟ قال أبو بكر: والله لا أقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. الله أكبر. لاحظها، الصلاة لمن؟ لله. من أمر بها؟ الله. هي عبادة لمن؟ لله. طيب الزكاة من أمر بها؟ الله. نتعبد من بها؟ الله. فما الفرق بين إقام الصلاة وإيتاء الزكاة؟ لا فرق بينهم، واضح يا إخوان؟ ولا في القرآن كثيرا لا تجد قرينة الصلاة إيش؟ الزكاة. ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. لاحظ، لماذا فرقتم بينهما؟ المعبود واحد، الرب واحد، والشريعة واحدة، والرسول واحد، والذي أمر بالصلاة والذي أمر بالزكاة. فلماذا تقولون هذا في الصلاة ولا تقولون في ماذا؟ في الزكاة. قال: والله لا أقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. والآن يريدون يفرقوا بين الدين والحياة. العلمانية الآن ليس فقط تفريق بين الصلاة والزكاة يا إخوان، الدين كله في جهة والحياة في جهة، ليست شعيرة أم شعيرة، كل الدين. ما لله لله، ما لقيصر لقيصر، الدين لله والوطن للجميع. هذه شعارات الجاهلية، هذه شعارات الشيطان يا إخوان. فقط أرادوا أن يفرقوا بين الصلاة والزكاة فقط، فكيف بمن جعل أحكام الحياة الدنيا كلها إلى العباد والعياذ بالله، تشريعات جاهلية وقوانين ودساتير وإلى غير ذلك. انتبه، هؤلاء أشد كفرا وضلالا. قال: وإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا، عقالا يعقلون به دوابهم، عقال فقط، أي مما هو من حق الله، مما هو عبودية لله عز وجل. قال: والله لو منعوني عقالا، في رواية عناقا، شات بس، غنماية، حق لله، والله لا أقاتلنهم عليها. هذه القوة في الحق. والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. لأنهم كانوا يؤدونه تعبدا لله وإحقاقا لشريعة رسول الله، فما الذي تغير؟ الله تعالى يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيء وسيجزي الله الشاكرين. الدين باقي، الرسول صلى الله عليه وسلم يموت لكن الدين باقي، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم قال: فقال عمر ابن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. عنده تاريخ مع الصديق، يعرف حال الصديق رضي الله عنه. والذي جاء بالصدق وصدق به، الذي جاء بالصدق محمد عليه الصلاة والسلام، والذي صدق به من؟ أبو بكر على رأسهم رضي الله عنه وأرضاه. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن، وهكذا روى شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة. أي هذه متابعة كذلك لأصل الرواية في الرواية عن الزهري، فالراوي عنه عقيل، فتابعه هنا كذلك شعيب بن أبي حمزة، ومن الثقات أيضا، عن أبي هريرة رضي الله عنه. وروى عمران القطان هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن أنس بن مالك عن أبي بكر، وهو حديث خطأ، وقد خلف عمران في روايته عن معمر، يعني يشير أن هناك من روى هذا الحديث لكن جعل من مسند من؟ من مسند أنس لا من مسند أبي هريرة. يقول: أخطأ من فعل هذا. هذا الحديث المحفوظ فيه أنه من مسند من؟ أبي هريرة رضي الله عنه، والخبر أصله في الصحيحين في البخاري ومسلم. نكمل غدا إن شاء الله تعالى، وجزاكم الله خيراً.